لكن صورة مزيفة لهم، فإن العلم الصحيح يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء عندهم مما ورثوا من الآباء والأجداد ما يتسلون به في مراغمة أهل التوحيد.